أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول بأنني أعمل منذ سنوات عديدة في فراشة المسجد وتنظيفه وأتقاضى على ذلك راتب، هل يجوز أن أوكل شخص معي آخر في مساعدتي في تنظيف المسجد أيضا، وفي نهاية الشهر أعطيه جزء من المال؟ نعم، إذا كان إن القيام بفراشة المسجد وتنظيفه يشق عليك وفوق مقدورك، فلا مانع أنك تستعين بمن يعينك، ولو أعطيته شيئا من المال لا بأس بذلك. نعم.